هذه الطريقة تنفع المعترض اللي هو ياخذ راحته في الكلام، لان اول ما شيخك يعرف ان انت المعترض لن تستطيع انك تتحرك معاه ولا تحط راس براس. وهذه مسألة وقع فيها بعض اخواننا لما ناقش الشيخ في مسألة زاد المحلق، ان الشيخ ناصر الدين الالباني حسب الله يذهب الى رأي ان زاد المحلق محرم على النساء ثلاثة من جماهير العلماء. فبعض اخواننا حاول نفس الشيخ، فلما اظهر ان هو المعترض وقال للشيخ انا جئت اناقشك، وهو من تلاميذ الشيخ المقصوصين والشيخ يحبه، لم يستطع ان ياخذ واحد في الكلام. ليه؟ لان المناظرة العلمية الحرة تقتضي ان تكون رأس كما ان اللي في مقابلك رأس. فانت تضع راسك راس الشيخ ازاي؟ انت ما تستطيع ادبا. ولذلك كان كل ما الشيخ يزنوه يقول يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا، على اساس انه يعني مش قادر، يعني عايز يعني برضه يقول له طب ما انت غلطان، بس مش قادر يقول له انت غلطان، عايز يقول له ان رايك ضعيف او ان هذا الراي مرجوح عند اهل العلم، مش قادر يقول ان هذا الراي مرجوح. هو كان يعطيه ان هو يسوق الاعتراض على لسان اخر، كل ما يجي يقول انا يعني لعله يقصد كذا، لعله مثلا، ويطلع منها بحيث انه يستطيع ان هو ياخذ ما عند الشيخ. فحتى المشايخ الذين يعني يعلمون يربون بالعلم علموا تلاميذهم ان يعترضوا عليهم، لكن في حيز الادب. ليس معنى انك انت تعارضني في الراي انك انت تعمل راس براس، لا. يعني الامام الشافعي رحمه الله، وهذا من نبله وكمال عقله كما قال الذهبي، لما اعترض عليه يونس ابن عبد الاعلى وهو من تلاميذه في بعض مسائل ولم يتفق معه، و يعني في مناظره مره طلع يونس غضبان، فذهب اليه صدقه الامام الشافعي رحمه الله، ذهب اليه البيت، فلما دخل اخذ بيده وقال له الا يصح ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ ارجع ان احنا لن نتفق لا في مساله ولا في مساله، ما فيش اخوات. يعني شوف النبل، وهذا شيخه وذهب الى بيته. تربية العلم مهمة جدا. الخلل الواقع في كل الأحزاب الإسلامية بسبب أنهم لا يربون بالعلم. لو ربى بالعلم لأخرج رجالا. ربى بالعلم والإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال: لأن لو المسألة رجال تساوي ذكور لكان كل المؤمنين ذكور. لكن لما يضعف يذكر من الصبعضية ووصفهم بالمؤمنين، طب هو في مؤمن مش رجل؟ رجال لهم بقى يقفوا في مواقف الشدائد، رجال في مؤمن جدا لكنه في مواقف الشدائد ضعيف القلب، خائف لا تستطيع ان تعتمد عليه. فقوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال يفسره قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أهي لا المؤمن القوي هم دول الرجال المقصودين في الآية. لذلك أسباب النصر السنتين أهمها أن تقيم نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت في بيتك لا تستطيع أن تحكم بيتك ولا تستطيع أن تحكم نفسك، هيهات هيهات أن تحكم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ذلك، قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه، هي دي القوة الحقيقية. ليس الشديد الذي إذا غالب الناس غلبهم، لكن الشديد هو الذي يغلب نفسه. وهذا مهزوم في كل الجولات مع الشيطان بالضربة القاضية عز وجل في غيره، وهو عاجز ان يقيم نفسه على طريق الله عز وجل. لذلك تعتيد نفسك واقامتها على طريق الكتاب والسنة هذا هو باب النصر والتمكين. واعلم ان اي باب تدخل منه غير هذا الباب هي عبارة عن مسافة تقطعها ووقت تضيعه. وكما يقول العلماء وكما يقول العوام يعني مكانك راوح، يعني هو رجل عمال يجري لكن بيجري فكانه، فبذل مجهود